كذلك أيضا تقول العرضة صفة الجسم في الملأ الوجه في الملأ الوجه في الملأ. هل هذا مثل قولك الوجه في جانب الرأس؟ أولا معنى كده يفيد، لكن الوجه في الملأ لو أن الأمر مثل قولك الوجه في جانب الرأس لكان الإنسان إذا لكع المرآة وفيها وجه الإنسان يتألم به ولا ما يتألم؟ كان يتألم. هل واحد ينظر في المرآة ينظر في المرآة يتألم وجهه ولا ما يتألم؟ ها؟ أنا تأتي بقول إذا كان يعني لو جعلنا قلنا في واحد في المرآة الآن أمامك وجهك فيها فضربت المرآة ضربت وجهك في المرآة تتألم؟ لا أنا أقصد لو جعلنا الوجه ذاته في المرآة الوجه من الآن ناكل من الآن هذا معروف لكن أنا في قصتنا أو إنه يستيبك تألم. نعم. طيب على كل حال أن كلمة تيب مختلفة بحسب ما تراه إليه. فيقول مالك رحمه الله وكون الوجه من الآن وكون الكلام في الوراء واحد كتب كلمة في وراء تقول هذا الكلام في الوراء هل واقف بقولك هذا الجسم في المكان؟ لا، لأن الكلام في الورق عبارة عن نقوش وحروف كانت في الورق، أما الكلام نفسه فإنه إنما يخرج من الكلام. طيب، وكان كلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع الخاصة يتميز بها عن غيره وإن كان حرف فيه مستعملا في كل ذلك. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل له في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الدور فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن كون الجنة في السماء مع أن الجنة في السماء أنا عندي كون مش بين الأفلاك مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحت هل عند اللي عندي أفلاك مع أن كون زيادة كون مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء أنا عندي مطهرة أين طهورة وأنزل من السماء ماء طهورا. الآن إذا قيل العرش في السماء أو في الأرض وش يقول؟ هل يلزم من كون عرش في السماء أن تكون السماء محيطة به وهو داخل السماء؟ لا، لأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والكرسي قول العرش عليه كقول الفلاة على تلك الحلقة. فهل يمكن أن يكون ما هذا سعته أو ما هذه سعته داخل السماء؟ كل ما يمكن؟ ما يمكن. هذا مثل لو قال قائل إنه يمكن أن تكون السماوات داخل البيضة، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن أن تكون السماوات داخل البيضة، لذلك ما يمكن أن يكون العرش داخل السماوات لأنه أكبر من السماوات بكثير وكثير. فعلى هذا نقول السماء يراد به العلو يراد به العلو. وانظر إلى مثالين أتى به المؤلف فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى العلو، ولا السماء هي السماء بل إلى العلو. كذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا من السماء ماء طهورا. هل المراد السماء التي هي السماء؟ ما المراد به؟ العلو.

ومن توهمه فهو ضال خاطئ. وهو التصور هذا ما ان نجعل في للظرفيه وان السماء محيطه بالله وهو داخله. هذا الشيء ممتنع ولا يجوز. ولم يرد الله تعالى بقوله امنتم في السماء هذا المعنى، ما اراده ابدا. التصور الثاني ان نجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه الظرفيه على من عليه، وفي السماء اي في جهه العلو، وهذا المعنى صحيح وله شواهد تدل على ان السماء بربها العلو، منها قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقد علم ان الماء الطهور لا ينزل من السماء نفسها، وانما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والارض كذا من دي ولم يزل هذا نعم.